بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فكنا في الدروس الماضية ذكرنا كلاما يعني كثيرا عن تاريخ الفقه الإسلامي وتاريخ التشريع، ونحب في هذا الدرس أن نتناول قضية وهي قضية الاتجاهات الفقهية. تسمعون كثيرا مدرسة أهل الرأي وأهل الحديث، ما الفرق بين أهل الرأي وأهل الحديث؟ ومتى نشأت هذه القضية؟ أول أمر لا بد أن نعرفه أن جميع فقهاء الإسلام بلا استثناء يجعلون الحديث النبوي مصدرا أساسيا من مصادر التشريع ومن مصادر الفقه، وهذا أمر لا خلاف فيه ولا جدال عليه. ولكن نصيب العلماء رحمهم الله تعالى وحفظهم للسنة متفاوت، فعندنا بعضهم قد يكون أكثر حفظا للسنة من البعض الآخر. وفي زمن التابعين كما ذكرنا سابقا كان هناك مدرستان أساسيتان، مدرسة أهل الحجاز سواء مكة أو المدينة، ومدرسة أهل العراق التي تتمثل في الكوفة بشكل أساسي. ومدرسة الحجاز كان فيها عدد الصحابة أوفر بلا شك، فإن الصحابة الذين كانوا في المدينة أكثر بكثير من الصحابة الذين انتقلوا إلى الكوفة. الأمر الثاني أن الأسانيد التي كانت عندهم كانت يعني أصح وأدق، حتى قال بعض يعني بعضهم يقول أصح الأسانيد أسانيد أهل المدينة، فما كانوا يحتاجون كثيرا إلى اللجوء إلى القياس. ليش؟ لوفرة الحديث عندهم، وفرة الصحابة بينهم، والأحاديث عندهم وصلتهم بأسانيد صحيحة وعالية وجيدة، وبخلاف ما كانت عليه المدرسة الكوفية فقد كانت الأحاديث فيها أقل. لا شك أن الكوفة كان فيها علماء ومحدثون، هذا أمر لا نزاع فيه، ولكن إذا ما قارنت وجدت أن الحديث عند أهل الكوفة أقل منه عند أهل المدينة. وهذا الأمر جعل كثير من الرأي يظهر في المدرسة الكوفية أكثر من ظهوره في المدرسة الحجازية. والسبب في ذلك أهل الحجاز تأتي المسألة يجد فيها مثلا حديث فيعملون به، أهل الكوفة الحديث هذا ما وصلهم إلا بإسناد ضعيف. طبعا المسألة أنت لا تتصور مثل ما هي عليه اليوم، الكتب مدونة ومطبوعة ومتداولة، لا، المسألة كل الحديث تنقل عن طريق التلقي والسماع. فمن الذي أوصل الحديث إليهم في الكوفة؟ قال جاهم واحد كذاب وقال لهم حدثنا فلان، هل يقبلون حديثه؟ أو رجل سيء الحفظ هل سيقبلون حديثه؟ ربما ما يقبلون حديثه، واضح؟ فاحتاجوا حينئذ إلى إعمال القياس بشكل أكبر مما عليه أهل المدينة. صارت تصل الأخبار إلى المدرسة المدنية أن أهل الكوفة يقولون في المسألة الفلانية كذا، يقول أهل المدينة إيش يا أخي؟ هذا خلاف الحديث النبوي، النبي عليه الصلاة والسلام قال كذا وكذا وهذا خلاف الحديث. طيب هؤلاء الكوفيون أو هؤلاء العلماء الذين قالوا بهذا القول هل بلغهم الحديث؟ ربما بلغهم بإسناد ضعيف فلم يقولوا بمقتضاه. بسبب هذا الأمر بدأت تظهر يعني معالم التمايز بين المدرستين، وهاتان المدرستان كما سبقت الإشارة إليه كان بينهما شيء من المنافسة، يعني حتى يعني أهل الحجاز يعدون وأهل مدرسة أهل الحجاز يعدون أن أنفسهم هم المدرسة الأساسية للفقه الإسلامي، وأن فقه أهل المدينة وفقه أهل مكة وفقه أهل الحجاز هو الفقه الأقرب إلى الحديث النبوي بسبب يعني كثرة ما عندهم من السنة والحديث، وصاروا يردون، وبدأت هنا تنشأ الردود، إلى أن وجد بعد ذلك لما صارت الالتقاء مثلا بين محمد بن الحسن الشيباني والإمام مالك وكذلك القاضي أبو يوسف وغير ذلك، والإمام الشافعي أيضا أخذ عن فقهاء أهل المدينة، فأخذ عن الإمام مالك وأخذ عن فقهاء أهل مكة، فأخذ عن مسلم بن خالد الزنجي، وكذلك أخذ عن تلاميذ الإمام أبي حنيفة كمحمد بن الحسن الشيباني. بدأت تزول هذه الإشكالات التي كانت موجودة بين المدرستين. فما هي؟ طبعا فيه مدرسة ثالثة ظهرت أيضا في للمسلمين عندما دخل الفكر المعتزلي إلى المسلمين، وذلك عندما ترجمت الكتب اليونانية إلى اللغة العربية وقرأها بعض المسلمين فتأثروا بها، ظهرت مدرسة ثالثة ليست من مدارس الفقهية المعتبرة، وهي طريقة المعتزلة. المعتزلة كانوا يعني يردون على أهل الحديث ويرون تقديم العقل على النص الشرعي وعلى الحديث. طبعا المعتزلة ليس لهم فقه منقول، يعني ما تقدر تأخذ كتاب لأن تقول هذا فقه على مذهب المعتزلة، ولكن كانت لهم تنظيرات في أصول الفقه ورد عليها العلماء. ولهذا إذا قرأتم في كتب أصول الفقه كثيرا ما تجدون الكلام على المعتزلة والرد، وقالت المعتزلة كذا ثم الرد عليهم. يستغرب أحيانا طالب العلم يقول ليش يا أخي تذكر أقوال المعتزلة في أصول الفقه؟ نقول تذكر لأنها كانت في ذلك الزمان شائعة، وكتبوا وألفوا في أصول الفقه، فاحتاج العلماء أن يذكروا هذه الأقوال ويفندوها ويردون عليها. نعم. طيب، فيه كلام هنا لبعض العلماء يقول: ولا بد على التحقيق الذي لا شك فيه أنه ما من إمام إلا وقد قال بالرأي. يعني حينما نقول مدرسة أهل الرأي، ليس معنى هذا أن علماء الحديث أو مدرسة أهل الحديث لا يقولون بالرأي. ما من إمام منهم إلا وقد قال بالرأي، وما من إمام منهم إلا وقد تبع الحديث، إلا أن الخلاف وإن كان ظاهره في المبدأ لكنه في التحقيق إنما هو في بعض الجزئيات يثبت فيها الأثر عند الحجازيين دون العراقيين، فيأخذ به الأولون ويتركه الآخرون لعدم اطلاعهم عليه أو وجود قادح عندهم. فمن الأشياء مثلا التي كانت موجودة عند بعض علماء الكوفة من أهل الرأي أنهم كانوا لا يقبلون حديث الآحاد الذي جاءهم من طريق شخص واحد ولكنه مخالف للقياس. والقياس هذا القياس ترى بالمناسبة القياس قد يكون قياس على نص قرآني، صح ولا لا؟ فهو يقول لك هذا الحديث مخالف لقياس آية من القرآن، وهو حديث لم ينقل إلا عن طريق واحد، ممكن يكون أخطأ، ممكن يكون واهم، فلا يقبلون ذلك في بعض المواضع. كذلك قد يتوقفون ويشددون في الحديث في خبر الواحد في المسائل التي تعم بها البلوى وتشتهر، يقول مسألة مشهورة ومعروفة ما يجي نقل فيها إلا عن واحد، فيتوقفون كثيرا في قبول ذلك. وأما أهل الحديث فقد كانوا يقبلون الحديث إذا صح دون نظر آخر. فيمكن أن نلخص ذلك فنقول: أهل الحديث يتميزون بقوة عنايتهم بالحديث والآثار، وتأتي عنايتهم بالقياس في الدرجة الثانية. وأهل الحديث يتميزون بتقديم الحديث على القياس مطلقا، سواء كان الحديث آحادا أم مستفيضا، وسواء كانت المسألة مما تعم به البلوى أو غير ذلك. وأما أهل الرأي فكانت لهم عناية بالحديث أقل من أهل الحديث، وعنايتهم بالقياس قوية، ثم تقديم القياس على خبر الواحد في بعض الأحوال ما هو على الإطلاق. وأهل الرأي يقبلون خبر الواحد ولا لا؟ يقبلون خبر الواحد، ولا يوجد يعني أي من مدرسة من مدارس الفقهية المعتبرة إلا وهم يقبلون خبر الآحاد، إلا أنهم يختلفون في شروط القبول. وكان جمهرة يعني أكثر علماء الإسلام كانوا تبعا لمدرسة أهل الحديث. طيب، وأما المدرسة الثالثة فهي المدرسة الظاهرية. ظهرت المدرسة الظاهرية عقب زمن الأئمة الأربعة. الأئمة الأربعة ومن قبلهم من الصحابة والتابعين، تعلمون أن الأئمة الأربعة كانوا من أتباع التابعين، صح ولا لا؟ قبلهم التابعون وقبلهم الصحابة كلهم كانوا يقولون بالقياس. من تلاميذ يعني أصحاب الشافعي داود بن علي، تمام، الظاهري. داود بن علي هذا رحمه الله ظهر له القول بإنكار القياس الخفي، إنكار القياس الخفي، وقال لا نقبل إلا القياس الجلي. إيش القياس الجلي؟ القياس الجلي مثل ما في قول الله عز وجل: ولا تقل لهما أف. الآية تدل على تحريم كلمة أف، لكن هل تدل على تحريم ضرب الوالدين؟ هذا أمر جلي يكاد يدرك بمجرد اللغة ولا يحتاج فيه إلى إعمال عقل. فداود كان يقبل هذا القياس، وإنما كان يرفض القياس إيش؟ الخفي. فظهر القول بإنكار القياس. ثم المدرسة الظاهرية يعني أتباع داود بن علي كما سبقت الإشارة إلى ذلك، نستطيع أن نعد مذهب داود من المذاهب المندرسة وليس من المذاهب الباقية إلى الآن. والسبب في ذلك أنه لا يوجد اليوم كتابا مصنفا على مذهب داود، على مذهب داود. نعم، تقول للمذهب الظاهري، نقول المذهب الظاهري باعتباره منهجا للتفكير أو اتجاها نعم موجود، لكنه في كتب من؟ ابن حزم. وابن حزم لم يكن يهدف أصالة إلى تدوين مذهب وآراء داود بن علي، وإنما كان يجتهد اجتهادا مستقلا وفق أصول أهل الظاهر التي تشترك في الجملة مع أصول داود باعتبارهم أتباعا له في الجملة، ولكن أيضا هناك خلاف حتى في الأصول. يعني مثلا في حجية القياس الخفي، الجلي، داود يذكر غير واحد من أهل العلم أن داود كان يقول بحجية القياس الجلي، لكن ابن حزم رحمه الله أنكر القياس جملة. فإذن حتى في الأصول فيه فرق، فالأصول ما يعني مذهب داود بن علي الظاهري ليس مذهبا من المذاهب الباقية الموجودة. أيضا في مسألة المفهوم، فقد نسب غير واحد من علماء الأصول إلى داود أنه كان يقول بحجية المفهوم، مفهوم المخالفة، بل بعضهم نسب له القول بحجية مفهوم اللقب وهو من أضعف المفاهيم. وأما ابن حزم فإنه ينكر المفاهيم جملة. واضح؟ الظاهرية قصروا العناية على ظاهر النص ورفضوا الاحتجاج بالقياس. وأيضا من الفروق الواضحة بين مدرسة، إذن الفرق الأول بين مدرسة أهل الحديث وأهل الظاهر في مسألة حجية القياس، فأهل الحديث يعظمون الحديث بمنطوقه ومفهومه ومعقوله الذي هو القياس، المنطوق والمفهوم والمعقول الذي هو القياس. واضح؟ أما الظاهرية فقد كانوا يأخذون بمنطوق الحديث فقط، حتى مفهوم الحديث بعضهم يأخذ به مثل داود، وبعضهم لا يأخذ إلا بالمنطوق فقط وتركوا المفهوم والمعقول، تمام، مثل ابن حزم. فابن حزم لا يرى حجية المفهوم ولا المعقول اللي هو القياس. ماشي؟ كذلك آثار الصحابة، فإن أهل الحديث كانوا يحتجون بآثار الصحابة ويجعلونها في منزلة عالية رفيعة تكاد تكون بعد الحديث النبوي، ولهذا نسب بعض العلماء إلى الأئمة الأربعة الاحتجاج بقول الصحابي، القول بحجية قول الصحابي نسبه بعض الباحثين إلى الأئمة الأربعة، بخلاف الظاهرية فقد كانوا، وإذا أردنا أن نكون دقيقين نقول ابن حزم كان لا يحتج بآثار الصحابة رضي الله تعالى عنهم. ولهذا اعتبر جمهرة من العلماء أن مذهب الظاهرية مذهب غير معتبر، وبعضهم يرى أنه لا يعتد به في الخلاف، حتى قال بعضهم إن مذهب الظاهرية بدعة ظهرت بعد 200. وقال إمام الحرمين إن المحققين لا يقيمون للظاهرية وزنا وخلافهم لا يعتبر. وليس معنى هذا أنهم ليسوا بعلماء، فنحن إذا تكلمنا على شخص ابن حزم رحمه الله وداود فلا شك أنهم من العلماء، ولكن منهجيتهم الفقهية هي منهجية غير مقبولة عند جماهير أهل العلم فيما يتعلق برفض القياس وعدم الاحتجاج به. نعم، هذا ما يتعلق بالكلام عن الظاهرية. أيضا عندهم إذا لم يجدوا في المسألة نصا منطوقا فإنهم ينتقلون مباشرة إلى الاستصحاب، وهو أن الأصل في الأشياء الإباحة. طبعا لما قلنا أنه مذهب الظاهرية بدعة، ليس هذا التصنيف طائفة باعتبار الفرق والمذاهب العقدية، يعني حينما يحكم على مذهب أهل الظاهر بأنه بدعة ظهرت بعد 200، ليس المقصود أنهم من الفرق الضالة ومن 73 فرقة والمبتدعة وما إلى ذلك، وإنما التصنيف هنا بالنظر إلى المنهج الفقهي لا إلى النحلة والاعتقاد. واضح؟ فيميز بين هذا وهذا، ولهذا حتى بعض الأقوال الفقهية قد يحكم عليها بعض العلماء بأنها بدعة، يعني اجتهاد فقهي لك يقول لك هذا قول محدث وهذا القول بدعة، لكن الحكم على مسألة فقهية وفرع فقهي عن اجتهاد بأنه بدعة لا يتضمن التشنيع الذي يتضمنه الحكم على عقيدة من عقائد أو أصل من الأصول بأنه بدعة، فليتنبه لذلك. في مدرسة واتجاه فقهي ظهر وهو وريث لما ذكرناه هو مذهب المعتزلة في التفكير، وهي المدرسة العقلية، وهي وريث غير شرعي لمدرسة المعتزلة. والمدرسة العقلية هي التي تهمل الأحاديث خاصة أحاديث الآحاد وتقلل من مكانتها وثبوتها، وبعضهم ربما غلا في هذه القضية وقال بتاريخية النص، وهذه مسألة خطيرة جدا، فتجده يقول هذا الأحاديث هذه إنما تراعي حال الصحابة ولا يمكن أن نعملها، هذه الأحاديث التي خاطب بها النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة وهم في الصحراء وكذا لا يمكن أن نطبقها في هذا القرن 21. هذا أمر في غاية في الخطورة وفيه بلا شك هدم للشريعة. ومن الإشكالات الموجودة في المدرسة العقلية هي العناية بالنظر المصلحي وتقديمه على وتقديم العقل على النص، وكذلك تقديم المصلحة على النص. وبعضهم وجد في كلام بعض العلماء شيئا يشعر بأهمية المصلحة فاستخدموه في تقديم المصلحة على النص. وفي الصفحة التي بعدها يتبين لكم بعض الفروق بين هذه المدارس الفقهية بالنظر في حديث الآحاد والقياس والاستصحاب وكذلك المصلحة، وهي يعني رسومات يقصد بها التقريب وتوضيح القضية. هذا ما يتعلق بمسألة المدارس الفقهية أهل الحديث وأهل الرأي. وتتميمة للبحث ذكرنا أهل الظاهر والمدرسة العقلية، وقد عرفنا أن المدرسة العقلية التي تنظر في المصلحة وتحكم في الأحكام الشرعية بناء على النظر المصلحي المجرد أن هذا ليس من الاجتهاد المعتبر ولا من المدارس الفقهية المعتبرة. ننتقل الآن أيها الإخوة الكرام إلى مبحث مهم جدا، وهو أسباب اختلاف العلماء. وهذا جاء فيه سؤال هنا أرسلت إحدى الأخوات تقول: الكتاب واحد والأحاديث مصدرها واحد، فلماذا كانت هناك مذاهب؟ القرآن اللي عند مالك هو القرآن الذي عند أحمد، صح ولا لا؟ ورأى النبي الذي يتعبد مالك بن أنس بطاعته واتباعه هو نفس النبي الذي يتعبد الإمام أحمد رحمه الله بطاعته واتباعه صلى الله على نبينا محمد. فإذا كانت القرآن واحد والآيات واحدة والأحاديث هو حديث النبي عليه الصلاة والسلام ما هو حديث شخص آخر، فكيف يحصل هناك مذاهب وخلاف؟ طبعا بالنسبة لتكون المذاهب، نحن ذكرنا أن هذه المذاهب هي مدارس علمية. يعني واحد يقول يا أخي القرآن واحد والسنة واحدة، ليش عندكم في السعودية جامعة الإسلامية وجامعة الإمام؟ تمام، نقول هذه مدارس علمية، هذه مدرسة لها يعني مدرسة علمية لها مديرها ولها مناهجها ومقرراتها. تمام، إذن تكون المذاهب هي مدارس فقهية. طيب لماذا اختلفت هذه المذاهب وهذه المدارس الفقهية؟ فتجد أن مالكا رحمه الله تعالى يقول في مسألة إنها واجبة، فنجد الإمام أحمد يقول في نفس المسألة إنها مثلا مستحبة، بل ربما نجد في الخلاف ما هو أبعد من ذلك، فنجد في بعض المسائل من يقول إنها واجب لا تصح الصلاة إلا به، ومن يقول إنها من المكروهات. تمام، فما هو سبب ذلك؟ نقول أول مسألة لابد أن نعرف أن بداية الخلاف الفقهي ظهر في زمن النبوة، والنبي عليه الصلاة والسلام موجود في زمن الصحابة، والنبي عليه الصلاة والسلام بين أظهرهم، وذلك في القصة المعروفة، وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا يصلين أحد منكم العصر إلا في بني قريظة. اختلف الصحابة اختلافا فقهيا، الحديث بلغ الجميع ولا في واحد ما بلغه الحديث؟ الحديث بلغ الجميع، الجميع يدين بالطاعة والامتثال لكلام النبي صلى الله عليه وسلم. اختلفوا فيه، هل بعضهم يصحح الحديث وبعضهم يضعفه؟ الجميع مسلم بأن هذا الحديث حديث ثابت نطق به النبي صلى الله عليه وسلم، لكنهم اختلفوا في فهم هذا الحديث. فطائفة قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم أراد بذلك الاستعجال، لا يصلي أن أحد منكم العصر إلا في بني قريظة، يعني استعجل لا تتأخر. مثل ما لو قلت لكم، يعني افترضوا أني في نهاية الدرس البارحة قلت: اسمعوا يا شباب، بكرة ما أحد يصلي العصر إلا في مسجد الملك سعود، نبغى نبدأ الدرس بعد الصلاة على طول، فلا أحد يصلي إلا في مسجد الملك سعود. واحد حصل له ظرف، تمام، وتأخر، يصلي ويجي ولا خلاص يصليها مع المغرب؟ تمام، يصلي ويجي. طبعا لما يكون الكلام صادر من عامر بهجت، هنا لا معنى أن تخصص به النص الشرعي تقول والله ما راح أصلي العصر في وقتها، لا طبعا ستصلي العصر في وقتها لأن هذا أمر شرعي لا إشكال فيه، لكن النص ذاك صادر من المعصوم صلى الله عليه وسلم المشرع، فهذا النص يمكن أن يخصص النصوص التي تدل على أن وقت العصر ينتهي بكذا، واضح، والنصوص التي تدل على أداء الصلاة في أول وقتها، واضح. اختلف الصحابة، منهم من قال نصلي العصر في بني قريظة ولو تأخرنا، ومنهم من قال نصلي ونستعجل في السير. فلما رجعوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام هل أنكر عليهم؟ قال كيف تختلفون في الشريعة؟ لا، لم يعنف النبي صلى الله عليه وسلم أيا من الطائفتين. المصيب واحد، نعم المصيب واحد، ولكن المخطئ هنا معذور باجتهاده، والإنسان المجتهد إذا كان أهلا لذلك هو بين الأجر والأجرين. طيب ما هي أسباب اختلاف العلماء رحمهم الله تعالى في المسائل؟ نقول أسباب الاختلاف ترجع إلى أحد أمرين. هناك أسباب ترجع إلى الخلاف في ثبوت الدليل، وعندنا أسباب ترجع إلى الخلاف في الدلالة وفهم الدليل. أما بالنسبة لما يرجع لثبوت الدليل، فأول سبب من أسباب الاختلاف بهذا الأمر هو عدم بلوغ الدليل. تجد أن الحديث بلغ عالما من العلماء، مثل ما قلنا مثلا في المدينة وفي الكوفة، هذا الكلام طبعا متقدم في صدر الإسلام، الذين ذهبوا إلى الكوفة مثلا من الصحابة ابن مسعود ذهب وروى، ابن مسعود لا يمكن أن نقول إنه سمع كل الأحاديث من النبي صلى الله عليه وسلم، تمام، فالأحاديث التي بلغتهم هناك حديث لم تبلغهم، فعملوا على خلاف الحديث وأفتوا بخلاف الحديث، وهم في ذلك معذورون ولا لا؟ نقول معذورون بل مأجورون، واضح. طيب، ومن أمثلة هذا حتى حصل في زمن الصحابة، فإن أبا بكر الصديق رضي الله عنه لما سئل عن ميراث الجدة قال للجدة، قال ما لك في كتاب الله من شيء، وما علمت لك في سنة الرسول صلى الله عليه وسلم شيئا، ولكن أسأل الناس. فسألهم فأخبروه بأن الجدة، النبي صلى الله عليه وسلم قضى للجدة بإيش؟ بالسدس، فرجع إلى هذا الحديث. كذلك المتعة، النبي صلى الله عليه وسلم رخص في المتعة، زواج المتعة، تمام، ثم نهى عن ذلك. بعض الصحابة لم يبلغه النهي، بلغه الترخيص ولم يبلغه النهي، فأفتى بجواز المتعة، فلما بلغه النهي إيش؟ رجع عن قوله، واضح. فيعني كون الإنسان من العلماء لا يبلغه دليل من الأدلة، لأنه لا يوجد عالم من العلماء أحاط بالشريعة كلها وأحاط بحديث النبي صلى الله عليه وسلم كلها. ولكن يتنبه طالب العلم إلى تمييز المسائل. بعض الناس يستعجل فيقول يا أخي المسألة هذه ما بلغ الإمام أحمد فيها الحديث، أو ما بلغ العالم الفلاني فيها الحديث. وقد حصل هذا للإمام مالك، فقال له رجل يا أبا عبد الله هل عرفتم حديث البيعان بالخيار؟ تعرفون أن الإمام مالك لا يقول بخيار المجلس، لا يرى أن ما في شيء عنده اسمه خيار المجلس، البيعان بالخيار ما لم يتفرق يقبله. فقال له رجل يا أبا عبد الله هل عرفتم حديث البيعان بالخيار؟ فقال له الإمام مالك نعم، وأنت تلعب مع الصبيان في البقيع، أنت تلعب مع الصبيان في البقيع، نحن قد بلغنا هذا الحديث ورويناه، واضح؟ نعم. وقال له رجل لما رويتم حديث البيعان بالخيار في الموطأ ولم تعملوا به؟ فقال له ليعلم الجاهل مثلك أني على علم تركته. يعني ما هي مسألة أنه يعرض عن السنة النبوية ويتركها، وإنما المسألة أيها الإخوة الكرام هي إيش؟ أنه تأول الحديث. وهذا الحديث، حديث البيعان بالخيار، رواه الإمام مالك، رواه الإمام مالك عن نافع، عن لا نافع عن ابن عمر، يعني بأصح الأسانيد، رواه الإمام مالك رحمه الله تعالى بأصح الأسانيد. فلماذا تركه؟ نقول تأوله ولم يتركه، تأوله وحمله على التفرق بإيش؟ بالأقوال. واستدل على ذلك بأن عمل أهل المدينة على عدم إثبات خيار المجلس. كذلك من أسباب الخلاف التي ترجع إلى ثبوت الدليل أن الحديث قد يبلغ العالم ويصل إليه لكنه لا يثبته ويقول هذا حديث ضعيف ويخالفه العالم الآخر فيصحح الحديث، تمام؟ فحينئذ يختلفان. ومن أمثلة ذلك الخلاف في طهارة جلود الميتة بالدباغ. الإمام أحمد رحمه الله تعالى يرى أن جلد الميتة لا يطهر بالدباغ، وهذه هي الرواية المشهورة والمعتمدة في مذهب الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله، أن جلد الميتة لا يطهر بالدباغ. طيب حديث أيما إهاب دبغ فقد طهر، بلغه ومسندا، لكنه يقول هذا حديث معلول، تمام؟ فقال بأن جلد الميت لا يطهر بالدباغ. طيب حديث عبد الله بن عكيم أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب قبل أن يموت بشهر ألا تنتفع من الميتة بإهاب ولا عصب، بلغ العلماء الذين يقولون بأن جلد الميت يطهر بالدباغ، بلغهم هذا الحديث؟ بلغهم، ولكنه لم يصح عندهم. الإمام أحمد صححه، يقول ما أجود إسناده. إذن هذه مسألة اختلف فيها العلماء، مع أنه قد بلغ الدليل لكل منهم. والإمام الشافعي رحمه الله يقول إذا صح الحديث فهو مذهبي، وقد كان يقول للإمام أحمد إذا صح الحديث عندكم فأخبرونا لنأخذ به. ولكن ولهذا بعض علماء الشافعية أتوا إلى مسائل توقف فيها الشافعي أو علق القول فيها على صحة الحديث، فنسبوا القول فيها إلى الشافعي مع أنه لم ينطق به، قالوا لأنه قال إذا صح الحديث فهو مذهبي. لكن هذا شرطه كما يقول الإمام النووي، قال وشرطه أن يغلب على ظنه أن الشافعي لم يقف على هذا الحديث أو لم يعلم صحته، وهذا إنما يكون بعد مطالعة كتب الشافعي كلها ونحوها من كتب أصحابه الآخذين عنه وما أشبهها، وهذا شرط صعب قل من ينصف به، وإنما اشترطوا ما ذكرنا لأن الشافعي رحمه الله ترك العمل بظاهر أحاديث كثيرة رآها وعلمها، لكن قام الدليل عنده على طعن في صحتها أو نسخها، يعني يقول حديث صحيح لكنه منسوخ، أو تخصيصها أو تأويلها أو نحو ذلك. واضح؟ نعم. هذا بالنسبة لمسألة عدم ثبوت الدليل عند العالم. الأمر الثالث الذي قد يكون سببا للاختلاف فيما يرجع إلى ثبوت الدليل أن يكون الدليل ليس حجة أصلا، يعني جنس هذه الأدلة ليس حجة عند هذا العالم، وهذا إن شاء الله نتناوله في الدرس القادم. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.